السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن، قال: حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو الشعر يعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجش، فقال: ويحك يا أنجش رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وفي رواية: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي أنجش رويدا سوقك بالقوارير. وفي رواية: كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجش لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مراعاة الضعيفات، مراعاة حال الضعيفات، وهذا من هديه بإطراد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد أن أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فيطول ما يشاء فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير، شبه النساء أو شبهت النساء بالقوارير لضعفهن، لأن القارورة تكسر سريعا. وللعلماء وجهان ذكرهما المعلق هنا، وإن كان حسن وجها لكني أرى الذي حسنه لا يصلح تحسينه وأراه ضعيفا. أما الوجهان فهما أن أنجش كان حسن الصوت، فكان يحدو بالنساء ويقول أبيات الشعر، فخشي النبي على النساء من أن يفتن بأنجش الأسود، فقال: ارفق بهن حتى لا يفتن، كذا قال القائل. والقول الآخر أن أنجش كان يحدو، فإذا سمعت الإبل حداءه أسرعت المشي، فإذا أسرعت المشي أضرت سرعة المشي بالنساء لضعفهن، سرعة حركة الإبل خفضا ورفعا، فيخشى عليهن لضعفهن من الانكسار. وهذا الوجه هو الذي أجنح إليه، لأنه لم يكن النبي يقر أنجش على أن يحدو حداء بالنساء ويتشبب بكلام خارج عن حدود الشريعة يفتن به النساء، لم يكن ليحدث ذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر ما قاله الشارح: قال العلماء: سميت النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها أو إسراع الانكسار إليها. واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما القاضي وغيره، أصحهما عند القاضي وآخرين، والذي جزم به الهروي وصاحب التحرير وآخرون أن معناه أن أنجش كان حسن الصوت وكان يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه تشبيب. كلام لا يصح، أن كلام يعني يذكر كلام عيب يعني وفيه أوصاف وتشبيب. فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكف عن ذلك. ومن أمثالهم المشهورة: الغناء رقية الزنا، أو بريد الزنا على قول. هذا الوجه ما أخطر لما كان أن سيقول ذلك في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن المراد به الرفق في السير، لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكبة وأتعبته، فنهوه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن. هذا الوجه هو الأنسب والأرفق، عفوا، والوجه الذي يحمل ظنا حسنا بأن جاش وبحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فمن ثم لا ينبغي أن تتساوى المرأة بالرجل كما يصنع الكفار الأوروبيون، يريدون التسوية بين المرأة والرجل في كل شيء، ويجندوها في الجيش كما يجند الرجل. وبالطبع ربنا قال وليس الذكر كالأنثى. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.